بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن أحكام القضاء في الإسلام، وكنا قد انتهينا إلى أحكام الإقرار لأنه أحد الطرق القضائية، فليكن موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله. فالإقرار هو الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر يجعل الحق في موضعه. والإقرار إخبار عما في نفس الأمر من حق الغير لا إنشاء. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: التحقيق أن يقال إن المخبر إن أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعٍ، وإن أخبر بما على غيره لغيره فإن كان مؤتمناً عليه فهو مخبر، وإلا فهو شاهد. فالقاضي والوكيل والكاتب والوصي والمأذون له، كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه، فإخبارهم بعد العزل ليس إقراراً، وإنما هو خبر محض، وليس الإقرار بإنشاء، وإنما هو إظهار وإخبار لما هو في نفس الأمر. انتهى كلامه رحمه الله. ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر مكلفا، فلا يصح من صبي ومجنون ونائم، ويصح من الصغير المأذون له في التجارة في حدود ما أذن له فيه. ويشترط أن يكون المقر قد أقر في حالة اختياره، فلا يصح الإقرار من مكره إلا أن يقر بغير ما أكره على الإقرار به. ويشترط لصحة الإقرار أيضا ألا يكون المقر محجورا عليه، فلا يصح من سفيه إقرار بمال. ويشترط أيضا ألا يقر بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر أجنبي على صغير أو على وقف في ولاية غيره أو اختصاصه. وإن ادعى المقر أنه أكره على الإقرار وأنه لم يقر باختياره، قبل منه ذلك مع قرينة تدل على صدقه أو بينة على دعواه. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارثه في حال المرض لعدم التهمة في ذلك، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه لما يراد منه. وإن ادعى إنسان على شخص بشيء فصدقه المدعى عليه صح تصديقه واعتبر إقرارا يؤاخذ به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عذر لمن أقر. ويصح الإقرار بكل ما أدى معناه من الألفاظ، كأن يقول لمن ادعى عليه صدقت أو نعم أو أنا مقر بذلك. ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار، فلو قال له علي 10 إلا 5 لزمه 5. وقد ورد الاستثناء في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. واختار كثير من العلماء جواز استثناء أكثر من النصف، ويشترط لصحة الاستثناء في الإقرار أن يكون متصلا باللفظ. فلو قال له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه 100 جيدة حالة، وما أتى به بعد سكوته لا يلتفت إليه، لأنه يرفع به حقا قد لزمه. وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك الشيء كان لغيره لم يقبل منه ولم ينفسخ البيع ولا غيره، لأنه إقرار على غيره، لكن يلزمه غرامته للمقر له لأنه فوته عليه. ويصح الإقرار أيضا بالشيء المجمل، وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، وهو ضد المفسر. فإذا قال إنسان لفلان علي شيء أو له علي كذا صح الإقرار، وقيل للمقر فسره ليتأتى إلزامه به، فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسره ليجوب تفسيره عليه، لأنه حق عليه يجب عليه بيانه وأداؤه لصاحبه. وإن قال لا علم لي بما أقررت به حلف وغرم أقل ما يقع عليه الإسم، وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء، وإن خلف تركه لاحتمال أن يكون المقر به غير مال. وإن قال له علي 1000 إلا قليلا حمل الاستثناء على ما دون النصف، وإن قال له علي ما بين درهم 10 لزمه 8، لأن ذلك هو مقتضى لفظه، لأن 8 هي ما بين 1 و10. وإن قال له علي ما بين درهم إلى 10 لزمه 9،